ستعيش شبابك. ستجد كل الكون مسخرا لك. مولا سوى الله كلما ناديت يا قال يا الشيخ عمرو أحمد. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. من أعلى جبال مكة المكرمة. أنت وهاب العطاء إليك أتيت مجيب للسؤال يوميا بمشيئة الله في شعبان ورمضان. أنت حاسبي ومزيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لسان جديد، لسان ملتزم، لسان جديد. بعد مرسي ستقول جزاك الله خيرا، بعد صباح الفل، صباح الجمال وجود مورنينج ستقول صبحك الله بالخير، صبحك الله بالسعادة وبالطاعة. إن هذه الألفاظ التي ذكرتها من التحايا من العادات المباحة، لكنها صبغة جميلة ستصبغها فيها دوما كلمة الله. الله، صبحك الله، أحبك في الله، جزاك الله، عفا عنك الله. أجمل ما سيجري على لسانك إذا التزمت أن تذكر اسم الله. قرر الالتزام لكي تقول كثيرا الله، لكي تنسب الفضل دوما لله، لكي تعبر عن استحسانك للأشياء بكلمة ما شاء الله، لكي تعبر عن مخاوفك بطلب الستر والنجاة من الله. هيا قرر الالتزام، فإن الالتزام أنس بالله وكثرة ذكر لله. هيا قرر وقل إليك أتيت كلما ناديت.